بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض فتنا على قانون يوسابيوس نفسه، وبعد كده يوسابيوس بدأ يذكر الآباء الأوائل، فهو ذكر إيريناوس أسقف ليون، وذكر أوريجانوس الإسكندري، وذكر كمان كليمندس الإسكندري. هو المفروض إيريناوس وكليمندس وأوريجانوس. بعد كده آخر اقتباس هنقراه ليوسابيوس القيصري بينقل عن أحد الآباء، هنقرا من الكتاب السابع فصل 25 الأعداد من 1 لـ27، طبعا اللي هي مفروض تاريخ الكنيسة ترجمة مرقس داود صفحة رقم 329 لـ332. بيقول بعد هذا تحدث هكذا. هو كان بيتكلم عن واحد اسمه ديونيسيوس الكبير، بابا الإسكندرية في القرن الثالث. ديونيسيوس ده يعني كان في كذا واحد اسمه ديونيسيوس، لكن أنا كنت قلت لكم قبل كده عن واحد اسمه ديونيسيوس أسقف كورينثوس. ده كان من آباء القرن الثاني، ده اللي كان له رسالة، والرسالة بتاعته دي ضاعت، أو كتاباته كلها ضاعت، ما عدا رسالة واحدة لقينا منها أصائص. ومن الأصائص اللي احنا لقيناها لقينا الأصقوصة اللي هو بيقول فيها إن المهرطقين بيحرفوا كتابات الآباء، وده مش غريب عليهم لأن هم إيه حرفوا كتاب ربنا اللي هو أقدس من كلامي، فاللي يحرف الكلام الأقدس يحرف أي كلام تاني أقل منه. يعني قلت لهم ريتهم كانوا لهم. طيب هنا ديونيسيوس بتاع الإسكندرية بيتكلم عن رؤيا يوحنا، فبيقول الآتي، يعني ده اقتباس يوسابيوس بيقتبس كلام ديونيسيوس عن رؤيا يوحنا اللاهوتي. بيقول لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوه كلية، يعني مش عاوزين نعرف أي حاجة عن الكتاب ده، منتقدينه إصحاحا إصحاحا ومدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين، وقائلين بأن عنوانه مزور لأنهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا، لأنه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون أنه لم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين أو أي واحد من رجال الكنيسة، بل أن كورينثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكورنثيون، إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبها إلى يوحنا. الكلام ده كلام جامد جدا. هو أولا ديونيسيوس بابا الإسكندرية ده كان من القرن الثالث، يبقى مدام هو بينقل كلام ناس قبل منه يبقى دول أكيد أباء قرن تاني على الأقل، إما كانوش من أباء قرن أول. هو المفروض رؤيا يوحنا اللاهوتي ده كتب إمتى؟ في أواخر القرن الأول، فيبقى أي حد اتكلم عليه يبقى هو غالبا عاش في القرن الثاني، والراجل ده في القرن الثالث، يبقى دي هو بينقل آراء الآباء اللي كانوا في القرن الثاني عن رؤيا يوحنا اللاهوتي. خلي بالك ان هم رفضوه عن قراءة واطلاع، يعني هو بيقول منتقدينه اصحاحا اصحاحا، ده غير ان واحد يقول ايه الكتاب ده لا انا رفضه من غير ما يطلع عليه او من غير ما يدرسه. فهو بيقول الناس درسته وقريته اصحاح اصحاح وفي الاخر برضو رفضته. طب ليه رفضته؟ انه ملوش معنى، كلام غريب وعجيب وقصص خرافية وتنين، واحدة متحزمة بالكواكب ومش عارف مين، وكلام فاضي مش قادرين نفهمه، وقائلين بأن عنوانه مزور، يعني هم بيقول رؤيا يوحنا يوحنا لا ما كتبوش. وخلي بالك دي نقطة مهمة جدا، كلمة انه مزور. مزور يعني ايه؟ يعني الراجل كان قصده يضل الناس، غير تشابه أسماء. إن هو احنا هنقرأ فيما بعد إن ديونيسيوس هيقول يوحنا التلميذ ما كتبهاش، بس اللي كتبه اسمه يوحنا وهو مش كتاب مزور، ده تشابه أسماء بس، تمام؟ فهنا هو بيقول لك لا ده كتاب مزور. إيه؟ أهو وقائلين بأن عنوانه مزور تحت القرن الثالث على طول، لأنهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا، لأنه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون بغض النظر بقى يوحنا ده من ال 12 تلميذ ويؤكدون أنه لم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين أو أي واحد من رجال الكنيسة. أمال مين اللي كتبه؟ واحد مهرطق كافر، واحد اسمه إيه؟ كورينثوس، مؤلف الشيعة التي تدعى الكورينثيون. ما لهم الكورينثيون دول بقى؟ هو بيقول وهذا ما نادى به، إن ملكوت المسيح سوف يكون ملكوتا أرضيا. يعني المسيح مفروض هيرجع مرة تانية. المسيحيين العاديين بيقولوا ان هو هيختطفنا للسماء وهنعيش بأجساد روحانية زي ما بولس كان بيقول في كورنثوس الأولى، وبيقول ان دي قيامة الأموات، برغم ان لما المسيح هيجي مرة تانية مش كلنا هنكون متنا، لكن كلنا هنتحول لأجسام روحانية، وان في يوجد جسم حيواني وجسم روحاني، والأجسام الروحانية دي ما بتحتاجش إيه؟ لأكل ولا شرب ولا الكلام اللي هو إيه؟ شهوات الجسد، مش هتكون عندنا خلاص. لكن المهرطق ده بقى بيقول إيه؟ إن ملكوت المسيح سوف يكون ملكوتا أرضيا، ولأنه كان منغمسا في ملذات الجسد وشهوانيا جدا، فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التي فقد المفروض علم، مش علم، فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التي أحبها. ثانية واحدة صلحها في الملزمة. يبقى هو بيقول فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التي أحبها، أي في شهوة البطون والشهوة الجنسية، أو بتعبير آخر في الأكل والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذبح الضحايا، ظنا منه بأنه تحت هذا الستار يستطيع إشباع شهواته بطريقة أكثر قبولا. طبعا الموضوع ده بالنسبة للمسيحيين يعني هو إيه؟ إكمن كان في واحد شهواني بهذه الطريقة، فهم يقوموا رايحين ضده بالظبط، رغم أن في نصوص كثيرة في العهد الجديد بتوضح أن هيكون في أكل وشرب. تعالوا نطلع كم نص منهم. طبعا في النصوص المشهورة اللي هي موجودة في متى ومرقس ولوقا، لما قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، والموضوع اللي فيه تحريف ده، واحد مزود ايه من اجل كثيرين والتاني راح مزود لغفران الخطايا. المهم المسيح بيقول ان انا مش هشرب من نتاج الكارما دي غير لما اشربه جديدا في ملكوت ابي، صح كده؟ في ملكوت ابي. ده الكلام ده موجود في متى 26-29، واقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكارما هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. ده في متى 26-29. طبعا النص ده له مقابل فين كمان؟ موجود في لوقا 22-18، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. إيه؟ مرقس كام؟ 14-25. ماشي. هو بيقول الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. طيب كويس أوي. طيب برضو في نصوص تانية بس أنا مش مجمع نصوص، هطلع اهو ثانية واحدة. طب هو في دلوقتي الكلام ده عن المسيح اللي هو بيقول ان هو هياكل ويشرب، مفيش هو بيقول لهم هتاكلوا وتشربوا في الملكوت يعني، فاهم؟ سوري ثانية واحدة. في نص موجود في متى 19-29 وزيه في مرقس 10:30. نقراها من مرقس. مرقس 10:30 نقرا قبليها. هو بيقول ايه؟ من اول 25 مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. خلي بالك السياق بيقول ايه. هو الراجل لما كان سأله قال لك ايه هي الوصايا ومش عارف ايه، راح قال له انا عارف كل ده منذ صغري او منذ طفولتي. فراح قال له طيب انت غني بقى، اترك كل فلوسك واتبعني. فالراجل زعل ومرضيش، فراح قال له مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص. فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. بطرس راح قايل إيه؟ ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. المقصود يعني إحنا هيكون لنا إيه بقى؟ قد الراجل مرضيش يسيب فيه، إحنا سايبين كل حاجة ومشين وراه. فأجاب يسوع الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. تمام؟ ده الكلام ده موجود في مرقس 10:30-31. النص الثاني اللي أنا قلته في متى كان موجود في 19:29 برضو نفس الكلام بيقول ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ ده في متى 19:27. فبيقول له الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس من الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. ما علينا، برضو في نصوص تانية. سنة واحدة كده قول النص اللي أنت كنت بتقول عليه. 10:17 متى مرقس 10:17 أيها المعلم الصالح. ماشي. وبعدين في الآخر خالص قال له إيه؟ 21. اذهب باع كل مالك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حامل الصليب. وقلنا حامل الصليب دي إضافة لاحقة ومش موجودة أصلا فين؟ في متى ولا في لوقا. يبقى دي مرقس 10:21 بيقول إن أنت هتسيب الفلوس هيبقى لك في السماء زيها كنز، يعني أيا كان اللي هو الجزاء من جنس العمل. ده المقصود. عاوزين بقى نصوص فيها الأكل والشرب بقى، ده اللي احنا عايزينه بقى. في لوقا 14:15 لوقا 14:15 بيقول من أول 14:12 قصة بيحكيها. وقال أيضا الذي دعاه إذا صنعت غذاء، إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لئلا يدعوكهم أيضا فتكون لك مكافأة. يعني إيه؟ لما تعمل عزومة ما تعزمش الناس اللي مش محتاجينها. بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدعة العرجة العمية فيكون لك طوبى، إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافي في قيامة الأبرار. خلي بالك، يعني أنت عملت عزومة والبتاع ده فهم مش هيقدروا يردها لك، فيوم القيامة تترد لك. فرح واحد قايل ايه؟ فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. يعني هو المقصود ان يوم القيامة هيترد لي كل الاكل والشرب والعزومات اللي انا عزمتها للفقراء واكلتهم واطعمتهم، ربنا هيطعمني ويأكلني يوم القيامة. تمام؟ في بقى نص صريح ان ثواني ثواني ايه فلوقة 22:16 مش دي احنا كتبناها قبل كده؟ لا هنا بيقول هنا بيقول شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. اللي احنا قلناه قبل كده كان شرب اشربه جديدا، دي اكل. فبيقول اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. كويس، ثانية واحدة بس عشان بعلم على النصوص دي عندي في الإسلام. كويس قوي، دي لوقا 22:16. في نص كمان مش عارف قرناه ولا لا، بس نقوله لوقا 22:30 بيقول من أول 28: أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. يبقى إيه؟ هيأكلوا ويشربوا معاه في الملكوت ويدينوا. حلو أوي، تمام. طيب موضوع بقى الزواج وكده، ده اللي معلهوش كلام في العهد الجديد لكن له كلام ما هو بشكل عام. إذا كانت القاعدة إن شهوات الجسد ما فيش أكل وشرب، يبقى المفروض ما دام في أكل وشرب يبقى في الباقي. يعني ما هو المفروض المنطق الإسلامي بيقول إيه؟ إن أنت يعني امتنعت عن الحرام فربنا بيعوضك مكافأة من جنس العمل اللي انت امتنعت عنه في الحرام. انت مثلا قدمت الفقراء اكل وشرب ومش عارف ايه، بيقوم برضو الجزاء من جنس العمل وهكذا. طيب هو بشكل عام الجنة اللي هم بيقدموها ما ترغبش الانسان ان هو يدخلها يعني، او انه يعمل علشان ينالها. لكن بطبيعة الحال ان الانسان في حاجات محببة الى نفسه، فبالتالي في ترهيب وترغيب. ترهيب يعني ربنا يخوفك بعذاب او حاجات في النار بحيث ان انت تبتعد عن الاعمال اللي تؤدي ان انت تكون في هذا العذاب. في بال ترغيب ان انت في حاجات انت حبيبها وعايزها، فزي ما يقول لك انت ذاكر كويس عشان اجيب لك كمبيوتر ولا حاجة زي كده فتبتدي تذاكر. ده الفكرة. في نص بس كمان بتاع إبراهيم والعازر، القصة دي موجودة فين؟ لوقا 16:20 بيقول إيه؟ وعلى فكرة القضية دي برضو ليها علاقة، إذا كان النعيم حسي أكل وشرب ومتع وهكذا، برضو العذاب حسي والجسد والدود لا يموت والنار لا تطفأ والكلام ده كله، تمام. المهم من أول لوقا 16:19 بيقول: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه العازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط في مائدة الغني. خلي بالك ان الموضوع كله انه مرضيش يأكله، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحا، فمات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد والعازر في حضنه. يعني الرجل راح النار، الغني ده راح النار وبيتعذب في اللهيب، لهيب يعني الدنيا حر وكده يعني، والتاني في حضن إبراهيم. فنادى: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل العازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب من هذا اللهيب. يعني هو بيوضح لك أن العذاب حسي وكل اللي يتمناه إني أفيض علينا من الماء زي ما مذكور في القرآن الكريم. فقال له عاوز يبل طرف أصبعه بماء. فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك. دي برضو آية إنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يعني نفس الفكرة موجودة. فهو بيقول إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك العذر البلايا. والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيم حجاب. ما ينفعش حد يروح هنا ولا حد يروح هنا. قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور من هاهنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. خلي بالك في خلاف ما بين النصارى. هو الكلام ده يوم القيامة ولا ده كأنه عذاب البرزخ القبر؟ يعني إن هو تاني نعيم قبر والتاني ده عذاب قبر. فهو مدفون لسه ما أمش الأموات. فهو بيقول له طب رجعوا تاني لأهلي. يعني لسه في ناس عايشة في الوقت اللي حاصل فيه ده. فهل ده دليل على إن عندهم عذاب قبر ونعيم قبر؟ يعني هم طبعا النصارى ما بيعترفوش بالكلام ده. هم بيقول لك ده مكان انتظار ما علينا أيا كان. هو بيقول خليه يروح لهم علشان لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال لهم إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. تمام. فهو برضو من ضمن النصوص دي أدلة إن المعتقد اللي يخلي الناس تدخل الجنة موجود في العهد القديم في ناموس موسى والأنبياء. وزي ما المسيح قال لهم اعملوا بالوصايا والكلام ده كله. يعني ما فيش حاجة جديدة المسيح جي بيها يقولها لهم علشان يتعلموه فيدخلوا الجنة. لا ده كله موجود عندهم في ناموس موسى والأنبياء. تمام. بدل النصوص اللي احنا طلعناها بتوضح ان برضو في الملكوت هيكون في نعيم وهيكون في اكل وشرب والكلام ده كله. ضد الكلام اللي بيقوله بولس ان بيقول ان قيامة الاموات هتكون ايه باجساد روحانية مش باجساد حيوانية. طيب هم النصارى للأسف حادوا عن الحق لما هم كرهوا الجسديات. وده كان طريق بولس اصلا. إن بولس بيقول الجسد شر وإن الاهتمام بالجسد عداوة لله وإن الأفضل من اتجوزش والكلام ده كله. ده كان فكر بولس. فانحرف وقال لك خلاص يبقى أي حاجة جسدية شر. وده إيه نظرة الغنوصيين إن احنا أرواح أصلا فلما نرجع تاني للسماء نبقى ملايكة وأرواح ونطير وما نعملش حاجة غير كده. لكن احنا محبوسين في الجسد والجسد شر والشهوات دي شر وكل حاجة شر في شر. تمام. طيب المهم ان الراجل ده ديونيسيوس بابا الاسكندرية قال ان الاباء الاوائل قالوا ان الكتاب ده مزور واللي كتبه واحد كافر مهرطق شهواني جزداني اسمه كورينثوس ونسبوا ليوحنا. ليه؟ علشان بيقول ظنا منه بأنه تحت هذا الستار يستطيع إشباع شهواته بطريقة أكثر قبولا. يعني الناس تصدق الكلام ده من يوحنا وهكذا. على أنني لم أتجاسر أن أرفض السفر لأن الكثيرين من الإخوة كانوا يجلونه جدا ولكنني أعتبر أنه فوق إدراكي. يعني أنا مش فاهمه بس قبله مفيش مشكلة. لا خلي بالك موضوع الشهوات والكلام ده كله ده كلام كورينثوس. لكن هو بيتكلم عن الأولاني ان هو مدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين. تمام. يعني مش فاهمين منه أي حاجة. فهو بيقول لا مش علشان أنا مش فاهمه ما أقبلوش. أنا بقبله لكن برضو أنا مش فاهمه. لكن بقول ان هو فوق إدراكي وأن في كل مش اللي بيقول على أنني لما تجسر ده هو الرسل اه يعني هو قال في الاول بعنوان مزور ليس متصنيف يوحنا واللي ما كتبوش واحد من الرسل في الاخر لا يا حبيبي هو بينقل كلام الناس اللي قبله هو بيقول لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوا كلية منتقدين وكذا وكذا وكذا وكذا ومدعين وقائلين بأنه مزور هو ما بيقولش الكلام ده هو آخره بيقول إن هو مش مفهوم وإن هو فوق إدراكي لكن هو ما بيقولش إن هو مزور ولا حاجة تمام فهو بيقول على أنني لم أتجاسر أن أرفض السفر لأن الكثيرين من الإخوة كانوا يجلونه جدا ولكنني أعتبر أنه فوق إدراكي وأن في كل جزء معاني عجيبة جدا مختفية لأنني إن كنت لا أفهم الكلمات فأظن أن وراءها معنى أعمق وإنني لا أريد أن أقيسها أو أحكم عليها بعقلي أنا اللي مش فاهم بل أعتبرها أعلى من إدراكي تاركا مجالا أوسع للإيمان يعني إيه أؤمن بالسفر وخلاص أؤمن باللي فيه وخلاص رغم إن أنا مش فاهمه لكن هو فوق إدراكي وخلي الموضوع ده إيماني ولست أرفض ما لا أدركه بل بالعكس أتعجب لأني لا أفهمه ما شاء الله كويس أوي طيب كويس أوي هو بقى جاي بيقول إيه بعد هذا ده كلام يوسبيوس يفحص كل سفر الرؤية وبعد أن يبرهن استحالة فهمه حرفيا يعني هو قال لك السفر ده ما يتفهمش بشكل حرفي زي ما هو لازم نفسره برموز والتنين ده يبقى الشيطان والمرأة المتحزمة بالكواكب دي تطلع مين ومش عارف مين يبقى ايه والفارس الجالس على فرس أبيض ده يبقى مين واللي يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب ده يبقى ايه ويقعد يعني ما يفسروش حرفيا كل دي رموز فهو برهن استحالة فهمه حرفيا بدأ يقول ايه بقى بعد أن أكمل النبي كل النبوة ثانية واحدة صلحها عندي في الملزمة فهو بيقول بعد أن أكمل النبي كل النبوة كما دعيت يعني كما دعيت يعني خلي بالك في آخر سفر الرؤيا بيقول إيه إن كل من يسمع نبوة هذا الكتاب اللي يزيد عليه ربنا يزيد عليه الضربات المكتوبة اللي يحذف منه ربنا يحذف اسمه من سفر الحياة احنا علقنا قلنا ايه على النصين دول لا ان ينفع حد يشيل ويحط ممتاز قلنا ان ده كان اخر قدرة الكاتب انه يحمي كتابه من التحريف ان ما كانش فيه قوانين ادبية او كوبي رايت تحمي ان الكتاب محدش يحرفه فيبقى التحريف عقوبة مجرمة من القانون ما كانش فيه حاجة زي كده فهو أخره إنه إيه يخوف النساخ الأتقياء بلعنة أو بإنه يدعي عليه أو حاجة زي كده فهو بيقول إيه ده في الرؤية 22-18 لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب لأن الكتاب ده كان بيحكي عن نعيم وكان بيحكي عن حاجات كتير فرح بيقول لك لا ربنا يحذف ما ينولش أي حاجة من اللي مكتوب إنه مفروض ينولها من الكتاب تمام؟ فاحنا قلنا إن ده أسلوب قديم لحماية الكتب من التحريف وده معناه إن ربنا ما توعدش بحفظ الكتاب لأن لو كان ربنا توعد ما كانش هيخاف إن حد يحرفه كان هيتكل على الإله الحي اللي يحمي الكتاب من أي شر وإنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن هو اخره ايه هو عارف ان النسخ بيحرفه دي اول نقطه انه يكون انه يعمل حاجه زي كده هو عارف ان النسخ بيحرف طب هو مش عاوزهم يحرفوا كتابه فراح قال لك ايه انا اخوف النسخ الاتقياء بدعاء ان انت لو زودت ربنا يزود عليك الضربات ايه لا ده كاتب السفر يعني طيب فهو بيقول ايه بعد أن أكمل النبي كل النبوة كما دعيت، يصرح بغبطة من يحفظونها وغبطة نفسه، إذ يقول: طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. طب خلي النص ده موجود فين؟ هو المفروض إن النص هو في نص في رؤية 22-14: طوبى للذين يسمعون وصاياه. لا أهو في رؤية 22-7: طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. تمام؟ يعني هو اسمه يوحنا اللي كتب كل ده، فعشان كده هم بيقولوا رؤيا يوحنا. برضو اسم يوحنا مكتوب في بداية السفر، هو بيقول: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. فدي في رؤيا 1:1. تمام؟ فهو الكتاب بيقول ان اللي كتبه او اللي قاله واحد اسمه يوحنا. طب كويس قوي. فهو بيقول ايه؟ طوبى لمن يحفظ اقوال نبوة هذا الكتاب، ولي انا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. لاجل هذا لا انكر انه كان يدعى يوحنا، يعني الكاتب اسمه يوحنا، وان هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا، وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح القدس، ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي. يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح اللي المسيح اختاره ولقى صياد فقال له: تعالى وأنا أجعلك صياد الناس. أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة واحدة. تمام؟ فهو احنا قلنا ده فعلا الرأي النقد الكتابي. احنا هو هنا بيقول ان يوحنا التلميذ كتب الانجيل والرسالة، النقد الكتابي بيقول لا، مفيش تلميذ من التلاميذ كتب اي حاجة اصلا في العهد الجديد. لكن احنا كنقاد بنقول ان اللي كتب الانجيل هو اللي كتب الرسالة الاولى، لكن ما هوش تلميذ المسيح يوحنا. وفضل لنا كده كم كتاب تاني منسوبين ليوحنا: الرسالة التانية والتالتة والرؤية. اللي كتب الرؤيا مش هو اللي كتب الإنجيل والرسالة الأولى. طب بالنسبة للرسالتين التانيين، هل نفس اللي كتب الرؤيا هو اللي كتب الرسالتين دول؟ ما نعرفش، في اختلافات يعني. تمام؟ فهو بيقول إيه؟ ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي. أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة، لأنني أستطيع الحكم من طبيعة كليهما. خلي بالك ده نقد أدبي، هو بيقول أنا هقارن، ما أنا عندي الإنجيل والرسالة وعندي الرؤية، هقارن ما بينهم وهشوف هل الاثنين كتبهم نفس الشخص ولا لا. فهو بيقول: لأنني أستطيع الحكم من طبيعة كليهما ومن صيغة التعابير ومن مضمون كل سفر أنه ليس من تصنيفه. يعني هو حط إيه؟ طبيعة كليهما، صيغة التعبير، مضمون كل سفر. هقارن في النقاط الثلاثة ما بين الإنجيل والرسالة من ناحية والرؤية من ناحية، هلاقي أن اللي كتب الإنجيل والرسالة مش هو نفسه اللي كتب الرؤية. أول حاجة قال لك إيه؟ لأن الإنجيل لم يذكر اسمه في أي مكان. إيش معنى ذكر اسمه في الرؤية؟ فواضح أن ده شخص تاني. تمام؟ لأن هو بيقول من طبيعة كاتب الإنجيل أنه ما بيذكرش اسمه، لا ذكر اسمه في الإنجيل ولا ذكر اسمه في الرسالة الأولى ولا ذكر اسمه كمان في الرسالة الثانية والثالثة. فش معنى يجي في الرؤية ويقول اسمه؟ دي نقطة. ولم يعلن عن ذاته لا في الإنجيل ولا في الرسالة، ولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الأمور كان يدعى يوحنا كما يقرر هو. ما نكذبوش، نكذبوا ليه؟ ولو أنه غير واضح من هو يوحنا هذا، لأنه لم يقل كما قيل مرارا في الإنجيل أنه هو التلميذ المحبوب من الرب أو الذي اتكأ على صدره، أو أخ يعقوب، أو الذي شهد وسمع الرب. يعني هو قال إن الكلام ده ما قالوش كاتب الرؤية بحيث إن تكون دي أدلة على إن كاتب الرؤية هو نفسه كاتب الإنجيل. ما وصفش نفسه بالحاجات دي، هو قال إن اسمه يوحنا وخلاص. تمام؟ وفي اعتقادي إنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا، الذي بسبب محبتهم له وإعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم في أن يكونوا محبوبين من الرب مثله، اتخذوا نفس اللقب كما يسمي الكثيرون من أبناء المؤمنين بولس وبطرس. يعني ده مجرد تشابه أسماء، لأن الإنجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما ويبدأان بأسلوب واحد، وقعد يدي أمثلة. أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها، ولا يمس موضوع السفرين من قريب أو بعيد، ويكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما. يعني لما أشوف التعبيرات والألفاظ اللي بيستخدمها كاتب الإنجيل والرسالة ما لقيت زيها في سفر الرؤيا. قعد يدي أمثلة بقى. وعلاوة على هذا، فإن أسلوب الإنجيل والرسالة يختلف عن أسلوب سفر الرؤيا، وقعد يدي أمثلة. وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا ونال علبا ونبوة، ولكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى. وخلي بالك دي نقطة ظريفة، يعني هو قصده إيه؟ إن في أخطاء إعرابية وأخطاء لغوية في الكتاب، وده حاصل تقريبا في كل أسفار العهد الجديد. هل ده برضو له علاقة بالعصمة؟ يعني عندهم كمان أخطاء لغوية؟ يعني احنا قلنا في أخطاء تاريخية وأخطاء علمية وأخطاء جغرافية وكمان أخطاء لغوية، مش عارفين يكتبوا يا دي النيلة إيه؟ لا، ما هو دي مش هتفهمها غير لما تتناول النص اليوناني، ما انت هتفهمه من الترجمة العربي. الترجمة العربي زي الفل على أساسه ما فيهوش أخطاء، لكن انت لازم تتناول اليوناني نفسه علشان تعرف فين الخطأ بحسب قواعد اللغة اليونانية. فهو بيقول ولكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى، بل هو يستعمل اصطلاحات بربرية وفي بعض المواضع أغلاطا نحوية ولا يعنينا الإشارة إليها، لأنني لا أريد أن يظن أي واحد أنني أذكر هذه الأمور بروح التهكم. يعني أنا لا مش كده علشان أتريق عليه أو أن أنا أقول ده كاتب أي كلام، لا ده أنا بس بوضح أن دي من ضمن الفروقات ما بين الرؤيا والإنجيل والرسالة، إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة. تمام جدا. فإحنا هنا نفهم من كلام ديونيسيوس باب الإسكندرية أنه أولا بينسب ليوحنا إنجيل ورسالة واحدة، ما فيش الرسالتين التانيين، وانه بيقبل سفر الرؤيا، لكن هو نقل لنا اقوال الاباء الاوائل تقريبا اباء القرن الثاني ان هي غير مفهومه ولا تحتوي على اي معنى، وانه مزور كتب واحد اسمه كورينثوس جزداني شهواني مش عارف ايه. هو بيقبل السفر لكن ما بيقولش ان اللي كتبه هو يوحنا بن زبدي اخو يعقوب كاتب الانجيل والرساله، لكن ده مجرد تشابه أسماء، زي ما الناس بتحب تسمي يوحنا كتير، بتحب تسمي بطرس كتير، بتحب تسمي بولس كتير. وهو أثبت ببراهين إن فعلا السفر ما يتفهمش حرفيا، وده رموز، وإن السفر فوق إدراكه وفوق عقله، لكن هو بيقبله وما بيرفضش اللي فوق عقله، لكن بيدي إيه؟ مساحة أكبر للإيمان. وبيقول إيه الأدلة إن اللي كتب الرؤيا مش هو اللي كتب الإنجيل والرسالة؟ قال لك إن في تعبيرات ومواضيع واصطلاحات وحتى الأسلوب اللغوي، لأن سفر الرؤيا هو بيقول إن بيحتوي على أغلاط نحوية. ممتاز جدا جدا. المفروض بقى كده احنا قرأنا عن موضوع القانون وعن قانون يوسابيوس، المفروض ندخل بقى إيه في الجزء الخاص بوحي الكتاب المقدس. طيب، كل الاقتباسات دي منقولة من كتاب يوسف رياض وحي الكتاب المقدس طبعة مكتبة الإخوة. يوسف رياض ده بروتستانتي تمام، لكن هو مطلع على ان الكتاب حصل فيه تحريف وان الكتاب حصل فيه اضافات وحذف ومش عارف مين، ومطلع على كتابات الاجانب اللي بتوضح ان فيه نظريات مختلفة في الوحي. طيب احنا بقى هنبقى المرة الجاية هنكمل الاقتباسات بتاعت وحي الكتاب بتاعت يوسف رياض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.